التواتر وما شروط التواتر؟ جزاكم الله عنا خيرا وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث المتواتر اختلف العلماء في شرط التواتر. جماعة قالوا ما رواه كعدد الشهود أربعة، هي الشهادة أربعة، رواه أربعة رواة. جماعة قالوا ثمانية، جماعة قالوا 11، جماعة قالوا 30، وهكذا. والصحيح في المتواتر يعني ما اشتهر رواته واشتهرت عدالتهم وجاء من طرق صحيحة، هذا معنى التواتر. ومعنى التواتر أي أن الأمة تردد، يعني هذا الحديث مشهور جدا، لما تنطق أوله يكمله لك عشرات الألوف، كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا كمل إذا معروف، يعني بلغ حد التواتر أي عدد رواته ما يستحيل تستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. يبقى حد المتواتر من ناحية الاصطلاح ما تستحيل العادة على رواتي أن يتواطؤوا على الكذب، لأن رواته أربعة أقل حاجة أو ثمانية أو 11، من المستحيل أن 11 واحد يتفقوا على كذب حديث. ليه؟ لأن بتلاقي رواه مثلا فلان الفلاني من خراسان، الآخر من بلاد المغرب، الثالث من مصر، الرابع من دمشق. من المستحيل أبدا أن يتفق هؤلاء، يتفقوا جميعا ويجتمعوا لكي إيه؟ يكذبوا، لكي يكذبوا. تتواتر أو تستحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب أنه لا يمكن يعني أن يكون كاذبا. ولكن يقول هذا الحديث مصري مرة وشامي مرة ويمني مرة وحجازي مرة وعراقي مرة، يبقى إذا معقول كل البلاد دي أو رواة البلاد دي يتفق على تجريح على كذب على الكذب في حديث؟ هذا العادة تستحيل تواطؤ على هؤلاء الكذب. والأحاديث المتواترة هي قليلة جدا، وفي خلاف كبير بين أهل العلم في هل هذا الحديث متواتر أو يعني غير متواتر، بل هناك بعض الأحاديث الضعيفة الذي وضعت داخل الأحاديث المتواترة. وطبعا من أشهر الكتب التي ذكرت الحديث المتواتر اللي هو كتاب الكتاني اللي هو نظم الايه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. ونظم المتناثر كلام بليغ، يعني نظم المتناثر يعني الحديث المتواترة بعيدة قوي، يعني واحد تلاقيه بعيد والثاني بعيد، فالرجل جمع نظمها لأنها متناثرة يعني متبحترة يعني، وجمعها كلها في حديث واحد اللي هو المحدث الشهير الكتاني رحمه الله تعالى. وده كتاب برغم انه جمع المتناثر من الاحاديث المتواترة وجمعها، وهذا الكتاب ما سلم ابدا من الاحاديث الضعيفة رغم يعني انها بلغت حد التواتر والشهرة في رواتها. وطبعا يعني يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما يقول السيوطي في ألفيته حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، يعني حدثنا الثقة حدثنا الثقة حدثنا الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده كلام يعني جميل، يعني حد الصحيح حد الصحيح حد الصحيح مسند، يعني مسند يعني مسنود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه الاسناد، والاسناد اللي هو ايه اللي هو الطريق للسند، طريق للسند ده الطريق للايه للمتن اسمه الاسناد. فحد الاسناد مسند بوصله، يعني الراوي جابل الراوي جابل الراوي شافه وجلس تحت رجله سمع منه، يعني مسلم سمع من البخاري وتلمذة مسلم سمع منه، هكذا يعني الحد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله. عدل ليس كذاب، ما يكذب، لا تجد محدث كذاب يطلق كذب يخل بشروط الرواية، لأنه لو كذب على الناس فهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ضابط يعني حافظ، إنسان متمكن من حفظه، إما ضبط فؤاد أو ضبط كتاب. ضبط فؤاد يعني حافظ عن ظهر قلب الحديث، إن كان الذاكرة أو حصل خلل في ذاكرته فيبقى ضبط كتاب. ضبط كتاب يعني كتب الحديث كلها فين في كتاب ويقرأها عليك من كتابه. فده الضبط نوعين، ضبط فؤاد الواحد وضبط كتاب اللي هو يجرى من الكتاب بنقل عدل ضابط عن مثله، يعني نفس الشروط في الراوي اللي قبله، عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط عن مثله حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أصعب علوم الإسلام على الإطلاق هو علم الحديث، لأنه علم مترامي الأفراد. يعوزك الأول أن تعرف يعني علم المصطلح، ما هو الصحيح، ما هو المتواتر، ما هو الضعيف، ما هو الناسخ، ما هو المنسوخ، ما هو المطلق، ما هو المقيد، ما هو المعلل، يعني أحاديث يعني صعبة ومصطلح. ثم يعوزك حفظ الرجال كحفظ القرآن. أما أقول مثلا هقول لك رواه مين؟ علقمة ابن وقاص الليثي، ده حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول لك من هو علقمة؟ يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان، وتتلمذ على فلان وشيوخ فلان وفلان، وتتلمذ منه يعني أخذ منه فلان وفلان وفلان. يعني تحفظ الرواة كأنك حافظ نسبك تماما. فده شروط برضو صعبة، يعني فيها نوع من الايه من الصعوبة. ثم النظر في متن الحديث في غرائب ألفاظه، هل هذه الغرائب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست من كلامه؟ كما يقول بعض العوام الإخوة يعني اللي يقول إيه لا تسيدوني في الصلاة، يقول مين اللي قال؟ يقول لك النبي قال كده، قال لا تسيدوني في الصلاة. يقول لك إيه مين اللي قال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني. هقول لك أنت ما خدتش حتى النحو في خمسة كده، يعني ما حروف العلة الياء منقلبة إلى واو. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله كان قال لا تسيدوني في الصلاة، ولكن فلما قلت لا تسيدوني يقول مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي طبعا عربي صحيح وكلامه صحيح لا يتكلم بمثل هذا الايه المستوى يعني الضعيف من اللغه. فما تقرا المتن وتمرره تقول ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش حديث ده ما يقولوش. طب شوف سنه يقول لك مش محتاجه سنه بالمثال، لان لو قال صلى الله عليه وسلم لا تسودوني، لان طبعا زي ما تعرفين حروف العله الياء بتنقلب الى واو وهكذا، فمش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسيدوني، ولكن لو قال قال تسودوني هكذا يعني. فالاسود اسود الناس، لا بقول لك هذا اسود الناس. طبعا انت كراجل تعليمك وقف لحد الليسانس وفكرت ان انت تابع الجرنب وعملت الايه اللي ما يتعملش، اقول لك اسود الناس يعني ايه؟ يعني بلاك. اقول لك اسود الناس يعني رئيس الناس، يعني سيد الناس، يعني اكثرهم سياده وسؤدد. فانت خدت اسود بمعنى اللون مش بمعنى يعني المجد والسؤدد. ولذلك العلم لا نهايه له، وعلم الحديث من اصعب العلوم. وده الفرق بين العلماء بعضهم وبعض بحسب متانته ومستواه في هذه الصنعة. زي قلت لي كلامه متين محبوب صحيح سليم، لا يؤدي إلى طريق وإلى طريق وإلى طريق حتى يصل بعلمه إلى المستوى العالي جدا. هقول لك مثلا مثال، ده ما يشتهر لما بيسألوا الجماعة، يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ويقول لك تصوم ليه بعد 15 شعبان؟ أقول لك حرام. قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني فيه نهي واضح جدا. أقول له يا مغفل، عشان تتكلم في الدين لازم تكون عالم في علم الحديث، لأنك هتصادم الشريعة بعضها ببعض. أقول طب هتعمل إيه أنت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، والحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشكر. حلو، يبقى ده صام ايه؟ صام شعبان كله حتى لاخر يوم بيصوم يوم الشكر. طيب نودي الاحاديث دي فين مع لا اذا انتصف شعبان؟ اقول لك اذا انتصف شعبان هذا حديث معلول، وده حديث ضعيف وشاذ بالنسبه للحديث الاخرى والحديث الصحيح والفالك. والا لو صححت وده يبقى تصطدم الشريعه بايه؟ بعضها ببعض، وتجد انت حيران ما انتش عارف تروح فين. ولذلك هذا العلم بيفك اشكالات كثيره جدا وبيحل مشاكل يعني للناس يعني كثيرة جدا وتقف عندها. زي برضو حديث اللي اشتهر بين الإخوة، يقول لك الله ده يوم عرفة يوم سبت، لا أنا مش هصومه، لأن المشايخ قالوا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم ما يأكله إلا لحاء شجر، لو ورقة شجرة يمضغها يعني حتى يكسر هذا الصيام فليمضغه. وده حديث بصرة بنت صفوان المشهور جدا. يجي يوم عرفه يقول لك لا انا مش هصوم. ليه؟ يقول لك اصل النبي يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليه. يبقى خلاص. طب سالت مين؟ اقول سالت بعض المشايخ. اقول هو محدث؟ ما هو عندنا كل الناس مشايخ. لكن اللي انت سالته ده محدث؟ يعني صنعته وشغلته المساله دي؟ اما تبقى انت راجل يعني الكلى تعبك، يعني راجل يعني ايه المساله داخله في المسالك. فروحت للطبيب بتاع البطن تقول له والله انا عندي الكلى وجعاني، يقول لي اعمل ايه؟ يعني المساله فيها تخصصات والمفروض بتحترم التخصصات. لا تصوموا يوم السبت، هذا الحديث ضعيف. وده حديث مضطرب الروايه، لان بصر رواه عن اخيها مره وعن أبيها مرة وعن أمها مرة. فالاضطراب في مخرج الحديث يضر الرواية يبقى ضعيف، ارتحنا خلاص يبقى صور، يبقى صور. يبقى دايما لما نوكل العلم لعالمه ونحط المسائل في أصولها وفي مصافها سنستريح جدا. ولكن مشكلتنا نحن عندنا أبو العريف والمتعالم، ومرض التعالم ده مرض يعني انتشر في الأمة للأسف. تجد من لا يحسن شيئا ولا يدري شيئا يتكلم في العلم كأنه يعني طبيب المسألة وخريجها، والله تعالى أعلم.